بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الصلاة والزكاة، ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الصلاة معلومة، الركن الثاني من أركان الإسلام، وأصل الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. والصلاة في الشرع هي الأعمال والأفعال والأقوال التي يتعبد بها لله جل وعلا، مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. والزكاة في اللغة بمعنى الطهارة والنماء، وفي الشرع أخذ مال مخصوص من أناس مخصوصين في أوقات مخصوصة إلى أناس مخصوصين، بيان ذلك في كتب الفقه. قول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذا هو تفسير التوحيد، عبادة بإخلاص لله حنيف لا يشرك بالله شيئا. والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. دين القيمة أي دين الملة القيمة أو الأمة القيمة التي لا اعوجاج فيها. القيم أي المستقيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا مسلما. وأيضا قال: دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام في اللغة الإمساك، وفي الشرع إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله. وقوله كما كتب على الذين من قبلكم التشبيه لأصل الصيام لا للكيفية، فكما أنه كتب على الأمم السابقة الصيام كتب عليكم أيضا، أي افترض عليكم كما افترض على من كان قبلكم. ودليل الحج قوله تعالى: والحج في اللغة القصد، والمراد به هنا قصد بيت الله الحرام لأداء عبادة الحج كما أمر الله. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حج البيت واجب على المستطيع، ولذلك قال: من استطاع إليه سبيلا، فمن لم يستطع فلا يجب عليه. والاستطاعة استطاعة بدنية، واستطاعة بالمال، تكاليف الذهاب والنفقة. وقوله: من كفر فإن الله غني عن العالمين، إن تركه جحودا فهو كفر أكبر، وإن تركه تكاسلا فهو كفر أصغر. قال: المرتبة الثانية الإيمان. مرتبة ثانية من أي مراتب؟ من مراتب ماذا؟ من مراتب الدين. أولها الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. المرتبة الثانية الإيمان. وأصل الإيمان في اللغة التصديق بالشيء مع الإقرار به، وفي الشرع قول وعمل. إيمان بالقلب وتصديق بالقلب مع الأعمال بالقلب واللسان والجوارح. قال: الإيمان وهو 74 شعبة. والبضع ما بين 3 إلى 9، والشعبة الجزء من الشيء، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان يزيد وينقص، لذلك قال أعلاها وأدناها. والحياء خلق يكف صاحبه عن فعل ما يستقبح. الحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله. والإيمان بالله ماذا يتضمن؟ الإيمان بوجود الله. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. الإيمان بالربوبية، بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، فالله مدبر الأمور وهو خالق الخلق وهو مالك الملك جل وعلا، لا شريك له في ذلك، لا في الخلق ولا في الملك ولا في التدبير ولا في الرزق جل وعلا. والإيمان بألوهيته، وهو أن توحد الله جل وعلا بالألوهية، فلا شريك له في العبادة، لا تصرف عبادة لغيره. والإيمان بالأسماء والصفات، أن تصف الله وأن تسميه بما جاء في أدلة الكتاب والسنة من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. قال: وأركانه 6: أن تؤمن بالله. وملائكته، الإيمان بالملائكة كذلك يتضمن ما تقدم من الإيمان بوجودهم، الوجود وأنهم خلق من خلق الله، وإن كنا لا نراهم. مماذا خلقوا؟ خلقهم الله من النور، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من التراب والطين. والإيمان بهم أن تؤمن بما أخبر الله عنهم في كتابه جملة وتفصيلا، وبما جاء ذكره في الكتاب والسنة إجمالا وتفصيلا. فما علمته من أدلة الكتاب والسنة في أوصافهم تؤمن به. ومما ذكره الله عنهم أنهم رسل ذوي أجنحة، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وربع. ومما ذكره الله جل وعلا عنهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأنهم لا يسبقونه بالقول وأن بأمره يعملون. ونؤمن أيضا بمن سماهم الله كمالك كجبريل وميكال، وكذلك مالك هازم النار. وجاء أيضا في أحاديث وفي آثار تسمية صاحب الصور إسرافيل. فمن سماه الله جل وعلا نؤمن به. ونؤمن أيضا بما ذكره الله من أعمالهم وأعدادهم. ما معنى إيمان مجمل وإيمان مفصل؟ الإيمان المجمل إيمان عام مجمل، أننا نؤمن بالملائكة وأنهم حق، وأنهم مخلوقون لله جل وعلا مطيعون إجمالا. تفصيلا ما ذكر بالتفصيل، باسم من سمي منهم باسم مع وظيفته إذا جاء ذكرها الصفة أيضا ما جاء ذكره آمنا به. قوله وكتبه، الكتب المنزلة وهي كلام الله جل وعلا، أنزل الله على أنبيائه كتبا أيدهم بها، وهي من كلامه جل وعلا. وكذلك الإيمان بها إيمان مجمل وإيمان مفصل. الإيمان المجمل نؤمن بأن الله عز وجل له كتب أنزلها على رسله، والتفصيل وأنها كلامه جل وعلا، هذا إجمال. والتفصيل بالأسماء، فماذا نعرف من أسماء هذه الكتب المنزلة؟ عندك القرآن أنزل على نبينا محمد، الإنجيل أنزل على عيسى، الزبور أنزل على داود، التوراة أنزلت على موسى، وصحف إبراهيم. أما صحف موسى فالصحيح أنها هي التوراة، وصحف إبراهيم. فالإيمان بها أيضا أن تؤمن بأنها كتب منزلة، وأنها حق، وأن الله عز وجل تكلم بها، ونؤمن بأسماء ما ذكر بأسمائها كما أمر الله. قال ورسله، الإيمان بالرسل أيضا، تؤمن بأن الله جل وعلا أرسل رسلا للناس مبشرين ومنذرين، والإيمان بهم أيضا إجمالا وتفصيلا، أن هناك رسل، لأن هنالك رسلا لم يسموا. ما الدليل؟ منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ونؤمن تفصيلا بمن جاء ذكره في الكتاب والسنة بأسمائهم وصفاتهم. ونؤمن أن خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا نبي بعده. قال واليوم الآخر، يعني يوم البعث، إذا بعث الناس من قبورهم إلى يوم القيامة بما في ذلك من الحساب والجزاء والميزان والصراط والجنة والنار وما يتضمن ذلك أيضا مما أخبر الله عز وجل عنه من الأمور التي تحصل في الآخرة. نؤمن بكل ما أخبر الله به مما يحصل في اليوم الآخر. بعض المسلمين قد لا يعلم بعض الأمور التي تحصل في الآخرة، ولكنه يؤمن باليوم الآخر إجمالا، أن الناس يبعثون من قبورهم ليوم الجزاء ويحاسبون. ما من مسلم إلا وعنده هذا الإيمان المجمل، وإن كانوا قد لا يعلمون بعض المسائل التفصيلية، ولكن من علم بها من القرآن أو من السنة الصحيحة وجب عليه الإيمان بها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.